وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله بالإسلام والحمد لله بالإيمان والحمد لله بالقرآن والحمد لله بالأمن والأمان والصحة في الأبدان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نزل الله عليه القرآن وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، لم تزل الآيات تفيد العباد إذا ما نظروا فيها وتأملوا لآياتها وتدبروا لمعانيها، فكونوا دائماً من المتدبرين وكونوا دائماً من المتأملين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اخترنا آية من تلكم الآيات العظيمة نقرأها بإذن الله جل وعلا ثم نقوم معها فيما نستفيد به بإذن الله جل وعلا مما يكون زادا لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة. جعل الله جل وعلا التآخي من أصول أهل الإيمان التي بها يلتقون وبها يجتمعون وبها يتفقون. حينما نطقوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة كانوا كالإخوة الذين ولدوا من رحم واحدة، مهما نأت بهم الديار وتفرقت بهم الأوطان واختلفت بهم اللغات وتباينت بهم الأعراق، فإن ذلك لا يفرقهم ولا يباعدهم، وإن أخوة الإيمان تقربهم وتدنيهم. لا إله إلا الله، من قالها دخل في هذا البيت ودخل في هذه الأخوة وشملته هذه المحبة والمودة. إنما المؤمنون إخوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من أعظم المواقف، الذي هو في خطبة الوداع في يوم عرفة، حين خطب خطبته المشهورة، فكان من أول ما استهلها به أن قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أي شيء يدل عليه هذا من الحفاظ على أخوة الإسلام والحفاظ على دمائهم وأبدانهم والحفاظ على أعراضهم وسمعتهم والحفاظ على أموالهم وعدم الافتيات عليهم فيها أو نهبها أو سرقتها أو اغتصابها أو التسلط عليها؟ قولوا لي بالله ربكم، أي قانون من القوانين البشرية أو الدساتير الموجودة التي أوجدها البشر، أياً كانت منزلتها وأياً كانت مراجعاتها وأي هيئة مرت بها، أقامت هذه الحقوق وأدت هذه الأمور وجاءت بهذه الموازين لتلغي كل الفوارق التي تفرق بين الناس وتعلي شخصاً وتدني آخر؟ بل هو دين الإسلام جعلهم أخوة متحابين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لما كان بعض العرب يجدون أنهم فوق غيرهم من الناس فينظرون أن من قتل منهم لا يقتل ولا يؤخذ بصاحبه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي ذلك كله، ليعلم الناس أجمع أن الناس على حد سواء إذا كانوا مؤمنين، إذا كانوا موحدين، وأن ما دون ذلك من الموازين والاختلافات والموازنات فإنها لا تغني على أصحابها شيئا. تأمل يا رعاك الله حديثا من الأحاديث التي نحفظها وله معنى عظيم في الإبقاء على الأخوة الإيمانية واتساع دائرتها وعمقها والتناصر والتآزر والتعاون عليها. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إنما يقوم البنيان حينما تجعل اللبنة على اللبنة فتقوى وترتفع وتعز وتمتنع من أن تهدم أو أن يأتي عليها شيء من التخريب. كذلك أهل الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أرأيتم الجسد الواحد؟ فيه يد وفيه رجل وفيه بطن وفيه رأس. فأهل الإيمان على هذه الحال، منهم من نفعه في يده، ومنهم من نفعه في ذهنه، ومنهم من نفعه فيما يذهب إليه، وهكذا يكتملون ويتكاملون، وهكذا يعودون إلى أصل واحد، منه يقوون ومنه يستمدون ومنه يجتمعون ويتفقون. لو رأيتم أيها الإخوة هذه المعاني فإنها معاني عظيمة، لو عززناها في نفوسنا ولو تداعينا إليها، إذا تداعى الناس إلى أحزاب أو إلى هيئات أو إلى دول أو إلى جنسيات أو إلى أعراق أو إلى لغات، فإننا لا نتداعى إلا إلى لا إله إلا الله. ثم تأمل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في ديننا من الحقوق التي أحقها على من دخل في ديننا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودمه؟ ليعلم بذلك أنه لا أذية ولا تسلط ولا اعتداء ولا ظلم على واحد من المسلمين من أحد منهم، كما أنه يسعى المسلم في محبة أخيه وفي إعانة أخيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن للفقير حقا في الغني، وتؤخذ من الأغنياء أموالا فترد على الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ليهنأ المجتمع كله بأخوة الإسلام ومحبته؟ ما أحوجنا إلى استشعار هذه المعاني وأن تكون واقعا عمليا في حياتنا. إن أتبنا الديار، فهذا من العراق وذاك من مصر وآخر من أندونيسيا والآخر من النيجر أو نيجيريا، وقل ما شئت من الديار سمها، فلا فرق بيننا. من كان يصلي لله ويسجد، ومن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها يقوم وعليها يموت، فإن أخوة الإسلام له باقية، يجب أن نقوم معه وأن نحسن إليه وأن نؤدي حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيان حقوق المسلم: أنك إذا لقي حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا عطس فحمد الله فشمت. كل ذلك يدل على ماذا؟ على الإبقاء على الأخوة، على الإبقاء على المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى ما يقر في قلبك، فإنما تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك من حصول الخير واندفاع الشر وكثرة المال وحصول الولد وذهاب المرض وغير ذلك من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يحرص لأخيه فيها. وإن مما جاء به شرعنا أن يقصر الظالم عن ظلمه وأن يمنع عن بغيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالمظلوم معلوم كيف ينصر، قالوا: فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن ظلمه. أي مجتمع يعيش على هذا النحو فإنه يوشك أن تتلاشى فيه الإشكالات، وأن تذهب فيه الظلم والعداوات، وأن يحصل فيه الخير، وأن تشتهر وتنتشر فيه الحسنات. إذا كان يؤخذ المظلوم فيمنع ظالمه من ظلمه، ويردع الظالم عن ظلمه، فإنه لا يزالون في خير وإحسان. وإن مما جاء في شرعنا ولا يمكن أن تجده في شرعة أخرى أنه حتى من فات، حتى من مات، حتى من ذهب، حتى من تحلل في التراب، فإن له حقا على أهل الإسلام. والذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أي حقوق ومحبة وأخوة تبلغ بالإنسان هذا المبلغ؟ من مات في نيجيريا أو مات في أوروبا أو مات في أمريكا فحقه علينا باقي، ودعاؤنا له ساري لا يتوقف في كل أحوالنا إذا ذهبنا أو جئنا. إنها أخوة الإسلام، وإنها محبة أهل الإيمان، وإنها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله أن يديم أخوتنا وأن يزيد محبتنا، ويذهب البلاء عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق لما يحب ويرضى. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.